الوضع. هذا كله هذا الحديث. ثم أتى بسلاسل، يعني هذه السلاسل هي السلاسل التي يعني يقول هذا المقياس للمطروح الذي هو من الضعيف جدا، وذكر منها عمرو بن إيش ابن شمر معنا هنا أو شمر على الضبط الآخر، عن جابر وجابر بن يزيد الجعفي عن الحارث. الحارث هذا هو إيش؟ حارث بن يزيد الأعور أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنت تنظر في هذا الباب، لننظر بعد. هو يرى طبعا، إذا قلنا بذلك فإذا في الميزان سترى ترجمة لهذه لهؤلاء، فالذهبي يرجح أن هؤلاء إيش؟ من الهلك المتروكين. هو لما يعني لك أن تقول قبل أن تنظر أي شيء، الذهبي قال هالك هالك متروك، لأنه قال أشبه ذلك من المتروكين وإيش والهلكة. طيب، مع أن الحق بأن هناك رواة أدرجهم تحت هذا القسم، فيهم من وثقهم مثل شعبة مثل الثوري، فيهم من الثقات وثقهم يحيى بن معين، وثقهم بعض العلماء، لكننا سنرى الآن كيف البحث هنا. تفضل بقى، ستكتب الاسم ثم تجعل الصفحة خانتين، فتكتب المعدلون وتكتب هنا المجرحون. اكتب فوق بقى عمرو بن شمر الجعفي، كلهم هكذا. يعني انت سترى بقى ان عمرو هذا كان ايه؟ كان قصاصا، كان قاصا. طبعا قاصا يبقى لك أن تفهم أنه يعني إيش؟ يعني بضاعته في الحديث ليست ضعيفة، ذاهبة، وممكن أن تقول أنه ممن يتجرع عليه على الوضع. ده تعلم يعني كان الشيخ كشك رحمة الله عليه من أماجد الناس في عصرنا، من الرجال الذين لهم من الديانة ما لهم والعمل لدين الله رفعه، لكن أيضا كان لا يهتم بهذه الأبواب صحيح، وكان دائما دائما يتكلم بحديث إيش؟ يعني إذا دعا الداعي، لأن بكلم حتى لو الداعي، فيقول الله جل في علاه عجلوا له سؤله فإني لا أحب سماع صوتي، ويقبض الحاجة عن إيه؟ عن المؤمن يقول أحب سماع صوتي. لم يصح هذا بحال من الأحوال، وكثير من الأحاديث أشبه هذه الأحاديث كان يحتج بها، فيحتاج المرء إلى أن يراجع أهل العلم في مسائل الأحاديث، لأن القصص وإن كانت مؤثرة معبرة لابد أن يكون لها أصل من الشرع، وأصل الشرع هو الذي يؤثر في القلوب. وتخلي بالنسبة للي جايين دول كلهم تخلي نص التعديل إيه؟ أقل ما يكون، لأن المسألة بأثرها رايحة على الجرح يعني. تبع عمرو بن شمر قال البخاري منكر الحديث، هذا هلك من غير ما نتكلم عن أي شيء، انتهى موضوع. قال البخاري منكر الحديث، طبعا إذا قال البخاري عن راوي منكر الحديث لا حياة له بعد ذلك، لا حياة له بعد ذلك، انتهى أمره. قال أبو حاتم قال البخاري منكر الحديث، اكتب قال أبو حاتم تحته، اكتب بسرعة، قال أبو زرعة تحته بسرعة تحته، قال النسائي تحته، قال ابن حبان كل دول مجرحون. انت عمرو بن شمر هذا لا ترد له رائحة تعديل. البخاري خلاص كان في كده انتهى موضوع، انا قلت لك صدرنا البخاري قال منكر فانتهى امر ايش؟ امر الرجل. جيد، كتبت ايش؟ ابو حاتم قال منكر الحديث، ابو زرعة قال ضعيف الحديث، ضعيف الحديث عند ابو زرعة هالك، قال نسائي متروك، قال ابن حبان كان رافضيا يشتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت، لا يحل كتابة حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، على جهة التعجب. جيد، ها؟ لا لا يا ابني خلاص، ممكن البخاري موته خلصت. جابر الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي ابدأ بقى في خانة المعدلين. قال الثوري إذا قال جابر حدثنا أو أخبرنا فذاك، قال شعبة قال أبو معاوية اللي هو محمد بن خازم الضرير قال ابن معين قال يحيى لا قال خلاص قال ابن عدي كل ده في المعدلين قال ابن عدي شعبة قال صدوق في الحديث. طبعا لما تلد ثوري شعبة لازم تقف لا أنا أبين لكم بقى كيف تخلص إلى جملة يسيرة هذا هو العلم جملة يسيرة في الراوي. قال أبو معاوية إن قال سمعت أخبرت أخبرنا حدثنا فهو أصدق الناس ده إطلاق. قال وكيع جابر ثقة بل أعلى شأنه هو تبعا لشيخه من شيخه ثوري روح بقى على الإيش لسه إيه ابن معين قلت له شيل ابن معين قلت له ابن معين حطه في الناحية الثانية أيوة ابن عدي ممتازين إيه الجمال دوت. قال ابن عدي له حديث صالح قد احتمله الناس وعامة ما أخذوه عليه أو ما عابوه عليه أنه كان يؤمن بالرجعة وهو أقرب إلى الضعف من الصدق. خلصنا المجرحون الآن اكتب بقى خذ بقى الكبير. قال أبو حنيفة قال ابن معين قال يحيى بن يعلى انت لسه ما كتبتش عمي وصلت لغايه فين ابن يعلى قال النسائي قال الحاكم قال الجوزجاني الجوزجاني قال ابن سعد الجو بالواو زاي خلاص ها قال ابن سعد قال العجلي قال الساجي ماشي ما هنا يا ابا حبيبي ابويا قال العجلي قال الساجي الساجي ابدا بقى الان اكتب. قال ابو حنيفه ما رايت اكذب منه يقول هو ابو حنيفه بيقول ما رايت اكذب منه ما قلت له عن راي من رايي الا اتاني ايش باثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم توافقه يقول ما قلت له شيء يقول لا حدثنا فلان فلان النبي صلى الله عليه وسلم كذا خذ يعني بيعضده فقال ما رايت اكذب منه. قال ابن معين كان كذابا لا يكتب حديثه ولا كرامه. قال يحيى بن يعلى كان كذابا يؤمن بالرجعة. قال أحمد ما فيش أحمد طيب ضيف أحمد أخوي. قال أحمد تركه يحيى وعبد الله عن أبيه أنا اختصرت الكلام يعني. قال تركه يحيى وعبد الرحمن يعني أحمد سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. قال النسائي ليس بثقة. وفي رواية قال لا يكتب حديثه. ورواية قال متروك الحديث. قال الحاكم ذاهب الحديث. قال ابن عدي خلصنا ابن عدي صحيح. قال الجزاني كذاب. قال زائدة وده زيادة هنحطها. قال زائدة رافضي يشتم الصحابة. قال ابن سعد طيب ضعيف جدا في رأيه وفي روايته.

ننظر بقى في جميع الذين تكلموا عنه. يحيى بن يعلى يقول كان كذابا، ايش يؤمن بالرجعة، فكان التكذيب في محل الرأي لا الرواية. تكذيب في محل. تعال نشوف اكثر اقوال العلماء في هذا الباب. ابن حبان قال ايش؟ كان شيئان، ايش؟ يقول براجعة علي رضي الله عنه. يبقى لما اللي اخذ عليه هو الرواية، الرأي لا الرواية، الرأي لا الرواية. العجل كذا ابن معين، نفس ابن معين يحمل، ابن عيينة يحمل عنه، حتى انهم انكروا عليه كيف يحمل عنه. احمد لما قال ترك ويحيى وعبد الرحمن، وهو طبعا الترك هنا ترك من اجل الرأي. جيد. عندنا الان لو يمكن ان نقول كل ما جاء في هؤلاء من شدة الجرح كان بسبب الرأي، كان بسبب الا في اليسير. ايه هو؟ ابو حنيفة. ممتاز. ابو حنيفة ضعفه وفسر تضعيفه. ابو حنيفة هو الذي اوقفنا. كنا ممكن نقول كل الجرح الذي اتى فيه جرح رأي، وجرح الرأي عند المحققين لا يطرح الراوي. مش قلنا ذلك لما قلنا في المبتدا وراءة المبتدا؟ صحيح. لكن عندنا الان، شوف انظر عندنا الان ايش. ابو حنيفة لما كذب رأي رواية قال ما رأيت اكذب منه يقول ان اعطيته رأيا اعطاني ايش؟ اعطاني اثرا، اعطاني اثرا. والذي امتعنا جدا انظر لتحت تجد ابن سعد الذي يساعدك على الترجيح. قال كان يدلس عندما يقول بجرح المدلس. كان يدلس، التفسير هو الان، ده اسمه تفسير في الايش؟ في الجرح. هو الان تفسير يدلس. ثم قال كان ضعيفا جدا ها في رواياته، وهذه المهمه، وفي رايه. يبقى اذا الرجل جمع بين السوتين، الرجل جمع بين السوتين. لولا هذا التفسير وهذا التفصيل لاخذت جانب المعدلين وجانب المجرحين. فاقول التعديل جاء من مثل ثوري، شعبة يقول صدوق في الحديث، الثوري يقول اذا قال اخبرنا فذاك عض عليه بالنوارس. وكيع اعلى جدا من شانه وثقه. وايضا ابو معاويه يقول ان قال اخبرنا فهو اصدق الناس. يبقى سنقول ايش؟ سنقول رافضي خبيث صحيح، لكنه صدوق في ايه؟ ضابط عدل في الروايه، فتؤخذ رواياته. لولا هذا الكلام يقال، لولا ما جاءنا من ايه؟ من التفصيل والتفسير. هو الان كان التضعيف في الروايه وفي ايش؟ وفي الراي، ضعيف الروايه. اذا قلنا بهذا سنغلب الجرح على التعديل، سنغلب الجرح على التعديل. تغليب الجرح على التعديل يبقى لنا ان نقول كيف نجيب عن هذا وهؤلاء الفحول. فنقول الاجابه كانت على هذا، اما الثوري فلا نحتاج الى اجابه، يروى عن من هب ودب. وقول الثوري معارض بقول هؤلاء الجهابزه الذين يعني هم كطبقته او فوق طبقته او تحت طبقته. يعني انت عندك احمد سعيد قطان وعبد الرحمن النهدي، وان كان من طبقه التلاميذ، والثوري من طبقه الشيوخ، لكنهم كانوا ايش؟ فحولا، ولهم ما لهم من المكانه العليه. وايضا يعني احمد بن حنبل، يحيى بن معين، لهم وزن كثير كبير في الكلام على الرواد، بل هم يقدمون على الثوري في الكلام على ايه؟ على الرواد. وشعبه ايضا يقدم. طب هنا الان نحتاج الى توجيه كلام، توجيه من شعبه. شعبه نفسه قال كنا لا نصبر على ما عنده. يعني ايه؟ وجدنا عنده اثار لم تكن عند غيره. لا نصبر. وبعدين هنا لما قال ابن علي قال تكتب ل لا لا لا لا لا لا لا لا عامه هو يؤخذ الإجابة من شعب نفسه، هو اللي قال كنا لا نصبر عند إيه؟ على ما عنده. كنا نصبر على ما عنده، وكانوا يكتبون ذلك للعبرة. كانوا يكتبون ذلك لإيش؟ للعبرة. يكتبون هذا للعبرة. إذا الإجابة عن شعبة، قد أجبنا عن إيش؟ عن شعبة. أبو معاوية عندما قال إذا قال حدثنا فهو أصدق الناس، هو الآن يراه ضعيفا في الرأي لا في الرواية، لكنه معارض بمن؟ ابن معين، معارض بمن؟ بأحمد بن حنبل، معارض بمن؟ ها؟